بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 40. موضوع هذه الحلقة التطرف الديني والتنطع في الشكليات. التطرف الديني والتنطع في الشكليات. ماذا يقول محاوري؟ يقول: ماذا عن التشدد المرضي في بعض الفروع والجزئيات الثانوية كإطالة اللحية وتقصير الثياب ونحوه؟ وقد يبلغ الأمر ببعض هؤلاء المتطرفين مبلغ الإصرار على الامتناع عن حلق لحيته أثناء تأديته الخدمة العسكرية. يفضل أن يقدم إلى محاكمة عسكرية على أن يحلق لحيته. قد تقضي عليه المحكمة بالسجن مدة تبلغ مدة تجنيده أو قريبا منها. ألا يعد هذا من قبيل الغلو في الدين ومن قبيل التنطع والمغالاة؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن إعفاء اللحية سنة من سنن الفطرة، شعيرة من شعائر الإسلام. استفاضت النصوص في الأمر بإعفائها وتوفيرها اتباعا لسنة النبيين ومخالفة للمشركين. لقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنهك الشوارب وأعف اللحى. وعند مسلم عن أبي هريرة: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وفي الباب قصة الرجلين اللذين قدما على النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس وكانا قد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليهما وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ فقال: أمرنا بهذا ربنا، يعني يعني كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. والحديث حسنه الألباني رحمه الله. لقد اتفق جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة على وجوب إعفاء اللحية وعلى منع حلقها. طبعا منهم من اقتصر على القول بسنيتها فقط وكراهة الحلق، وهم قليل بالنسبة للقائلين بالوجوب وجوب الإعفاء وتحريم الحلق. بل أزيد عن هذا فأقول إن من أهل العلم من اعتبر الجناية على اللحية من جنس الجنايات على الحياة، وأوجب في ذلك دية كاملة كأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والثوري. ومنهم من أوجب في هذا أرشا أو تعويضا يقدره الخبراء، وإليه ذهب مالك والشافعي. والقدر المحكم عند الجميع حرمة اللحية واعتبار الاعتداء عليها جناية. وإذا كان قد وجد من أهل العلم من اكتفى بالقول بسنيتها، أو حتى من المعاصرين من قال بأنها من سنن العادات وليست من سنن العبادات، فإن ظاهر النصوص السابقة يضاعف هذه الآراء. ويبقى الحد الأدنى المحكم أن القول بوجوبها وأن القول بمنع حلقها مذهب الجمهور والرأي الراجح الغالب عند أهل العلم. فكيف يتهم من عمل بالنصوص الشرعية وفهمها على الوجه الذي فهمها به جماهير أهل العلم أنه قد غلا في دينه وتكلف في فهمه وتجاوز حدود الاعتدال؟ وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي لجهة من الجهات رسمية أو غير رسمية، عسكرية أو مدنية، أن تأمر الناس ما يخالف السنة، فضلا عن أن تلزمهم بذلك وتهددهم عليه بالسجن ونحوه، فهذا نوع من الطغيان قد يورد أصحابه موارد التهلكة والبواء. أما الإصرار على عدم حلق اللحية رغم التهديد بالسجن فهو على كل حال من جنس الأخذ بالعزائم الذي لا يكلف به كل أحد. فمن اعتقد وجوب اللحية وأن حلقها معصية وجاء من يحمله على هذه المعصية قصرا فاختار الثبات والصبر والتغرير بنفسه في إعزاز الدين وإجلال رب العالمين فما هو على ذلك بملوم، بل هو مأجور غير مأزور. والإثم والنكال على من عرضه لهذه الفتنة. أما من أراد أن يترخص بالحلق فلا تثريب عليه، فقد تمهد عند أهل العلم أن السجن إكراه وأن الضرب إكراه، وقد قال تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بالمناسبة لقد ورد استفتاء من المحكمة العسكرية إلى شيخ الأزهر جاد الحق عندما كان مفتيا للديار المصرية بشأن اللحية. كان هذا بمناسبة محاكمة شاب أبى أن يحلق لحيته وطالب باستفتاء الأزهر في ذلك، فأجاب فضيلته بأنه لا يحل للجهات العسكرية أن تلزم الناس بحلق اللحية، وأن هذا الإلزام لا مسوغ له ولا علاقة له بنظافة أو انضباط، فلا تزال جيوش أكثر الدول نظافة وانضباطا لا تلزم أفرادها بشيء من ذلك، ولجنودها مطلق الحرية في إعفاء لحيتهم أو حلقها، ولا يعتبر الممتنع عن حلقها من الرافضين عمدا لأوامر عسكرية. طيب، هذا موقف الطرفين، كيف نوازن بين المصالح والمفاسد في هذا الباب؟ الموازنة بين مفسدة الحلق ومفسدة السجن، أو المصلحة في الإصرار على عدم الحلق ومصلحة الدعوة في بقاء هذا الشخص حرا يبلغ رسالة ربه ويدعو إلى إقامة الإسلام. ولا شك أن مبنى الشريعة على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. بادرني محدثي قائل: هل يمكن أن نقارن مصلحة الإبقاء على اللحية بمصلحة الإبقاء على صاحبه حرا طليقا يؤدي واجبه نحو وطنه وأمته؟ لا شك أن مصلحة الإبقاء على صاحب اللحية حرا طليقا أرجح من مصلحة الإبقاء على اللحية، لكن هذا بالنسبة لمن تؤهدهم قدراتهم للقيام بدور في مجال الدعوة والعمل العام. أما من سوى هؤلاء فقد يرى أحدهم، أنا لا ألزم، قد يرى أحدهم أن المصلحة في أن يثبت على ما يعتقد أنه الحق ليعلم الناس درسا في الثبات على المبدأ والتضحيه من أجله. والناس كما يحتاجون إلى من يعلمهم الفقه وأحكام الشريعة يحتاجون إلى من يعلمهم التضحية والفداء والثبات على الحق على أي حال لمصالح وفاسد. لا ينبغي أن يضيق فيها على المخالف ولا أن ينسب بسببها إلى الغلو. إن الغلو إن التطرف كما قلنا في بداية هذه السلسلة مصادرة اجتهادات الآخرين في المسائل الاجتهادية أو تجاوز الحدود الشرعية في الإنكار على المخالف. اللهم اهدنا سواء السبيل واقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. بالنسبة للنقطة الثانية الإسهال، يقول محدثي ماذا عن الإصرار على تقصير الثياب على هذه الصورة العجيبة الفولكلورية التي نراها من متطرفة هذا الزمان؟ مرة أخرى، ماذا عن هذا الإصرار العجيب على تقصير الثياب على هذا النحو العجيب الفولكلوري الذي نراه من متطرفة هذا العصر؟ الجواب عن هذا، بل الأعجب منه إنكارك على ذلك، فإن تقصير الثياب بالنسبة للرجال حتى لا تتجاوز الكعبين والسنة التي كان عليها وأمر بها وحذر من مخالفتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح قوله ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أزرف المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. عنوان البخاري في صحيحه فقال ما أسفل من الكعبين فهو في النار. عنوان مسلم في صحيحه فقال تحريم جر الثوب خيلاء. وقد وردت بعض النصوص بتقييد الوعيد الوارد في هذه الأحاديث بما كان للخيلاء، حديث سالم عن عبد الله عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال له لست ممن يصنعه خيلاء. رواية أخرى عن سالم الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. بل أقول لك إن من أهل العلم يا رعاك الله من عد هذا الإسبال من الكبائر. الذهبي ذكره في كتابه الكبائر، قال الكبيرة الخامسة والخمسون إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل تعززا وتعجبا وفخرا وخيلاء. ابن حجر الهيتمي قال الكبيرة التاسعة بعد المئة طول الإزار أو الثوب أو الكم أو العنبة خيلاء، فكيف تتهم القوم بالغلو وقد سمعت هذا السيل من الأحاديث الصحيحة الصريحة ووقفت على ما ذكره فيه الثقات العدول من أئمة أهل العلم؟ ما درني قائل هل أفهم من قولك هذا أن الناس جميعهم آثمون وأن أقدامهم جميعا في جهنم؟ الناس، كل الناس على رسلك، كل من طالت ثيابه منهم حتى بلغت أسفل كعبيه مخالف للسنة، من فعل ذلك منهم خيلاء فقد وقع في الحرام وهو من أهل الوعيد. يقولون لكن المشايخ الكبار لا يقولون بذلك. أقول لك لعلك تقصد لا يفعلون ذلك، لكن إن تسألهم يصدقوك. وكم من سنن قد هجرت، وكم من معالم للإسلام قد درست في هذا الزمان. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ألم يبلغك قول النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك؟ ألم يرعك هذا التواطؤ العام من كافة المؤسسات على التغريب والحكم بغير ما أنزل الله؟ ألم يمزعك هذا التهالك منها على العلمانية وفصل الدولة عن الدين؟ ألم تفزعك هذه الأقلام المشرعة على حرب الإسلام في كافة مؤسسات الإعلام؟ أذكرك بمقالة ابن مسعود لعمر بن ميمون إن جمهور الناس قد فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. أو مقالة نعيم بن حماد إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد،